أقيمت الندوة لقطاع العلوم الاجتماعية على الأهمية التاريخية للمؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري يوم 14 على الخميس في أكاديمية العلوم الاجتماعية ببيونغيان. حضرها العاملون والمدرسون والباحثون والمحاضرون والصحفيون والمحررون في ميادين العلوم والتعليم والصحافة والإعلام والآثار التاريخية الثورية. صدرت فيها الأطروحات التي تشرح وتبرهن على أهمية يستأثر بها المؤتمر السابق التاريخي لحزب العمل الكوري بصورة علمية ونظرية.